بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في قواعد معرفة الحق أن الحق واحد لا يتعدد، وكذلك تقدم بأن النظريات المخالفة لهذا مثل وحدة الأديان، وكذلك القول أن كل مجتهد مصيب بالإطراق، وكذلك القول بتعدد الحق وأن الحقيقة نسبية، أن هذا كله كلام باطل، وأن من قواعد الحق أن كل ما جاوز الحق فهو باطل، وأيضا فإن هناك من يحاول أن يلبس الحق بالباطل ويخلطه به ويحرف الحق ويفسر الحق بغير المراد منه، وأيضا فإن هناك من يتعمد من المنافقين ومن اليهود ومن أهل الهوى هذا الأمر اللي هو الخلط والتلبيس. تكلمنا أن الجمع بين صحة الدليل وصحة الاستدلال يوصل إلى الحق، وأنه لا بد منهما جميعا. قلنا بأن الحق لا يتعارض مع الحق أبدا، وأن نصوص الشرع متفقة ولا يمكن أن يضاد بعضها بعضا. وقلنا بأن الحق من الأدلة لا يمكن أيضا أن يخالف العقل الصريح، وأن ما يظهر لنا من تعارض مرد إلى أهل العلم لإزالته. وكما أن الحق لا يعارض الحق والنصوص لا يعارض بعضها بعضا ولا يمكن أن تتضاد، فإن الباطل يتناقض ويختلف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وذكرنا أنه يجب علينا الجمع بين الأدلة الصحيحة وعدم ضرب بعضها ببعض، وأن النصوص التي يظهر لنا منها تعارض سواء كانت بين آية وآية أو آية وحديث أو حديث وحديث فإن لها لكلها جواب عند أهل العلم، علمه من علمه. وأيضا قلنا إن الحق لا يقاس ولا يوزن بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، وذكرنا في المقابل أنه لابد من الرجوع إلى أهل العلم، وأن الحق قد لا يعرفه العامي ولذلك يلجأ إلى أهل العلم العلماء. وتكلمنا أنه لا يوجد أحد معصوم خرص لا يخرج منه إلا حق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اعتقاد أنه أحد من الناس غير الأنبياء يقول دائما الحق هو الذي يؤدي إلى التعصب، وهو الذي يؤدي إلى استباحة محرمات أو يؤدي إلى الطعن في الدين. وقلنا من القواعد القاعدة السابعة أن الحق يقبل ممن جاء به كائنا من كان، وأن الله سبحانه وتعالى لما قال للمؤمنين ولا يجري منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وأن كره ناس لا يجعلنا نرفض الحق إذا جاء منهم ولو كانوا كفارا، وأن المحق من الكفار يحفظ له حقه ولا يمكن أن يقبل الاعتداء عليه حتى لو كان المعتدي مسلما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اليهودي قال أنتم تشركون أنتم تنددون تقولون ورب الكعبة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين أن يقولوا لما جاء اليهودي قال أنتم تنددون أنتم تشركون تقولون والكعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم قال أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة. وقصة أبي هريرة مع الشيطان لما علمه آية الكرسي قبل النوم وأثر هذا أيضا واضحة. وقلنا القاعدة الثامنة لا يحاكم الحق بالواقع بل الحق يحكم على الواقع، إذن ليس الواقع دليلا في معرفة الحق بمعنى أن الواقع هو الذي يدلنا على الحق، لا، الحق هو الذي يحكم في الواقع، وليس الواقع الذي يحكم في الشيء هو حق ولا لا. قد يكون الواقع باطلا، قد يكون فيه انحرافات، وخصوصا في هذا الزمان الانحرافات كثيرة. هذا بالنسبة لموضوع أو ما تقدم من ما تقدم من قواعد في معرفة الحق. سنأتي الآن إلى العنوان التالي: الموقف من الحق. الموقف من الحق جاء بتبيانه الكتاب والسنة، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن انقسام الناس إلى فريقين: إن سعيكم لشتى. وأخبر أن هناك في العالم أهل حق وأهل باطل، وأخبر أن هناك من يقبل الحق وأن هناك من يرفض الحق. فما هو الموقف الصحيح من الحق؟ المسلم المتجرد للحق الناصح لا بد أن يؤمن بالحق وأن يتبعه وأن يقبله وأن يسلم وينقاد له ويتبعه ويتمسك به ويدعو إليه وينصره. لا بد أن يدعو إليه وينصره. والله سبحانه وتعالى قد فطر القلوب على قبول الحق والانقياد له والطمأنينة به والسكون إليه ومحبته، كما أنه فطر النفوس على رفض الباطل وكره الباطل والنفور منه وعدم السكون إليه والارتياب به. ولو بقيت الفطر على حالها ما عرض عليها حق إلا قبلته، وما عرض عليها باطل إلا نفرت منه. لكن الواقع يلبس على الفطر، فيه كثير من التغيير للفطرة. طيب، إذن نفصل في الموقف من الحق. أولا: الإيمان به والاعتراف. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فبمجرد معرفته آمنوا به وعملوا وذلوا وانقادوا. أثنى الله على قوم آمنوا بالحق بمجرد ما عرض عليهم: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، وإنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. إذن الصالحون من أهل الكتاب، إذا يتلى عليهم ينقادون إليه، وإذا تليت عليهم آيات الله ماذا يحصل؟ ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالخرص. إذن المسألة انقياد. الجن هؤلاء الذين أراد الله بهم خيرا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى. خلاص آمنوا به وراحوا دعاة إليه. أثنى الله على قوم وذم قوما في موقفهم من الحق: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. والذي جاء بالصدق وصدق به في المقابل هذا له أجره العظيم عند الله. وكذلك كان الأئمة يوصون أتباعهم بقبول الحق. كان الشافعي رحمه الله يوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم ولو على خلاف قوله، وقال: لا بد أن يوجد في كتبي ما يخالف الكتاب والسنة، لأن الله قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأمرهم إذا رأوا في كتبي ما يخالف الكتاب والسنة أن يضربوا بكتبي عرض الحائط. وكذلك كان يقول: ما ناظرني أحد فباليت، أظهرت الحجة على لساني أو على لساني، لأن المهم عنده أن يتبين الحق. طيب، الإيمان والاعتراف واحد، اتباع الحق وقبوله اثنين، فلا يكفي مجرد الإيمان والاعتراف. فإن بعض الناس يقولون نعم نحن معكم ونحن نصدق بكذا ونحن نقر ونحن نعترف، طيب والسلوك العملي التصرف العملي؟ ما في اتباع، ما في طاعة، ما في امتثال، ما في انقياد. فإذا لا يكفي في الحق مجرد الإيمان به والتصديق والاعتراف، فلا بد من العمل. وقد أثنى الله تعالى على المؤمنين الذين يتبعون الحق، فقال سبحانه ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. فالحق أحق أن يتبع. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فإذا لا بد من تصديق بالحق والعمل به. ثالثا التسليم والانقياد له وعدم معارضته بقول أحد كائنا من كان. فلا يكفي مجرد الإيمان أو مجرد الإيمان والاعتراف إذا كان سيخرج بعد ذلك معارضات، لأن المعارضات تؤثر على الإيمان. فلا بد أن يستمر الإيمان. إذا قلنا أن تؤمن بالحق معناها لازم ما يطلع فيه بعد ذلك اعتراضات على الحق عندك ولا أن تعارضه بعد ذلك. انتهينا، آمنا وعملنا وصار هناك تسليم وانقياد. هذا التسليم والانقياد معناها انتفاء الاعتراض، معناها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التسليم خضوع وإذعان. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. والصحابة رضوان الله عليهم كان هذا ديدنهم، ضربوا المثال في ذلك للتسليم والانقياد، وربوا من وربوا التابعين على هذا. عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت حرورية أنت؟ أهل حروراء هذه بلد نزل بها الخوارج وكان عندهم غلو في الدين واعتراضات على الشرع، ومنها أنهم من غلوهم كانوا يأمرون الحائض أن تقضي الصلاة. فعائشة قالت للمرأة حرورية أنت؟ أنت متأثرة برأي الخوارج في المسألة هذه؟ قالت لست بحرورية لكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم. شو الجواب؟ ما جت مثلا جابت لها تعليلات، يعني مثلا يعني لأنه مثلا الصلاة يشق قضاؤها والصوم لا يشق لا لا، ما قلت لأن الصلوات لها أوقات، وبعدين إذا جي كيف نجيب أوقات مثل اللي راحت ولا يمكن. باختصار كنا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، انتهينا. لأن جواب المفتي ممكن يعود المستفتي على الاستسلام وممكن يعوده على مزيد من التمرد. ولذلك ليس أي مفتي عنده حكمة في الجواب، ممكن يجيب جوابا غير حكيم حتى لو كان في ظاهره صحيحا، لكن أنت المفترض في المفتي أن يربي المستفتي لا أن يجيبه فقط. ولذلك شوف جواب عائشة، ما هو يعني هي قضية قدموا تعليلات إقناعية، لا، استسلام. نحن كنا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وانتهينا خلاص. هذا هو الجواب. ومن المواقف أيضا موقف عمران حصين رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة. فقال له عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ رواه البخاري ومسلم. ولذلك هارون الرشيد لما عمه اعترض كذا، يعني كأن لما ذكر بحضرته حديث احتج آدم وموسى، فقال أين التقيا؟ كيف يعني متى التقى آدم مع موسى؟ وكيف طب خلاص الله على كل شيء قدير، يعني هو إذا أرادهما أن يلتقيا سيلتقيا، يعني التقى النبي عليه الصلاة والسلام بكل الأنبياء في الإسراء والمعراج، صلى بهم في الإسراء والتقى ببعضهم في السماوات، وما ماتوا قبله هو حي، وعيسى حي ما ماتوا، ومنهم من مات، طيب ماتوا من خلاص لقيه، يعني لقي انتهينا. فلذلك لما عم هارون في المجلس قال مت أين التقيا، غضب غضبا شديدا، قال أتعترض على حديث علي بالنطع والسيف، النطع هذا الجلد الذي كان يقطعون عليه الرؤوس، فأحضر ذلك وقام الناس يشفعون والعلماء، قال هذه زندقة، فأمر بسجنه وقال لا يخرج حتى يخبرني من ألقى إليه هذا، من وين جاب الشبهة، من اللي علمه، من الذي علمه الاعتراض هذا. فأقسم بالأيمان المغلظة أنه ما أحد علمه وأنها بادرة وفلتة حتى أطلقه. علق الإمام الصابوني أبو إسماعيل رحمه الله يقول هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يربي الناس على الاستسلام. خلاص ثبت أنه التقيا، إيش ما يجي واحد يقول بس كيف التقيا، يعني في واحد مات وواحد ما مات، خلاص انتهينا، الخبر من الله التقيا، يعني التقيا أصل، وأي جواب، الله على كل شيء قدير. قال الحميدي ذكر الشافعي حديثا فقال له رجل تأخذ به يا أبا عبد الله، فقال أفي الكنيسة أنا أو ترى في وسطي زنارا، يعني لباس أهل الذمة، نعم أقول به وكل ما بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت به. وينبغي أن يكون التسليم للحق سواء كان لك أو عليك. وقصة الزبير مع النبي صلى الله عليه وسلم والأنصاري، وتلك العبارة الخطيرة التي خرجت لما النبي عليه الصلاة والسلام قضى للزبير اختصام مزارعين في ماء، فخرجت تلك العبارة الخطيرة أن كان ابن عمتك، يعني قضيت له، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد وعزر وعزر بعد القضاء أيضا، وقال الزبير إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. كان العلماء يضربون المثال العظيم والقدوة والأدب في ذلك، فقد صنف الحافظ عبد الغني رحمه الله المقدسي كتابا فيه أوهام الحاكم، فلما وقف عليه الحاكم، هذا كتاب رد عليه، جعل الحاكم يقرأه على الناس ويعترف لعبد الغني بالفضل ويشكره على ذلك ويرجع إلى ما أصاب فيه من الرد عليه. طبعا هذه يعني منقبة عظيمة، إن الواحد يرد عليه بكتاب فيقرأ الرد على الناس، يقرأ الرد عليه، هو يقرأه على الناس ويشكر لرد ويرجع إلى الصواب. أما إذا صار الإنسان ما يتبع الحق إلا إذا كان في مصلحته، وما يسلم لحكم المحكمة الشرعي إلا إذا كان في مصلحته، وإذا حكم القاضي والحكم ما عنده هو، ما هو ما لا يرى في حكم القاضي باطلا، يقول لا بعترض، يمكن يعني بعض الناس يقول سأعترض على الحكم، ما هو عاجبني أنت الآن، يعني الحكم الذي حصل من القاضي أنت تعتقد بطلانه؟ عندك في شيء مصادم للحق؟ في شيء في حكم القاضي مصادم للدليل؟ في شيء في حكم القاضي مصادم للمسائل التي أجمع عليها العلماء؟ حكم القاضي على خلاف كلام أهل العلم؟ يقول لا، بس يعني يمكن نطلع بنتيجة. هوى والعياذ بالله، هوى. إذا أنت ما عندك ما ترى فيه باطلا ولا يعني شيء مخالف للحق، ليش تعترض؟ قال الله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا الحكم في مصلحتهم جاءوا، نبغى الشرع، نبغى المحكمة، نبغى القضاء، نبغى. وإذا الحكم ليس في مصلحتهم اعتراض، لا القوانين، وين القوانين، ما في شيء آخر، ما في. هذه خطيرة، خطيرة جدا. معناها أن هذا يضحي بالمبدأ المهم، في النهاية يريد أن يكون هو الذي يحوز على هذا المال أو هذا الشيء. رابعا، تعظيم الحق ومحبته. وتعظيم الحق يكون بامتثاله قولا وفعلا، والثناء عليه، وتوقير الحق وأهل الحق ومجلس الحق وكلام الحق. لذ بالنبوة واقتبس من نورها، واسلك على نهج الهداية تهتدي. وإذا رأيت الصادرين عشية عن منهل الدين الحنيف فأوردي. الدين دين الله لم يعبأ بمبتدع، ولم يحفل بضلة ملحدي. طيب، كيف كان السلف يعظمون الحق؟ الحق يعني طبعا قلنا الآيات والأحاديث، الدين، حكم الشريعة. قال أبو عبد الله الحاكم: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ: حدثنا فلان، يعني الآن بدأ يسرد له الدليل بالسند. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ طبعا هذه كلمة خطيرة جدا، يعني دعنا من حدثنا، يعني ما نبغى أحاديث ولا نبغى أدلة، هات عقليات، هات شيء ثاني، هات من كلام الناس. فقال له الشيخ الحاكم، أبو عبد الله يروي القصة، فقال له الشيخ: قم يا كافر، ولا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا. طرده، ثم التفت إلينا فقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا لهذا. من تعظيم الحق أن مالك بن أنس رحمه الله كان إذا أراد أن يحدث صاحب الموطأ يتوضأ وضوءه للصلاة، ويخرج وقد لبس أحسن ثيابه، ولبس قلنسوة، ومشط لحيته، والمجلس مجلس وقار، ما يسمع فيه وما يسمع فيه شيء. فقيل له، قال: أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: كان إذا أراد أن يجلس الحديث اغتسل وتبخر وتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلس الحديث زجره. وقال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يعني لا حيا ولا ميتا، وإذا مات ما نرفع صوتنا فوق حديثه. فإذا كان حديثه يقرأ ما أحد يرفع صوته، فيكون التوقير للنبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته بالإنصات التام في مجالس حديثه، كأنه حاضر، كأنه هو الذي يتكلم. فإذا سمعنا كلا حديثه يجب التوقير. كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه، ولا يبرى فيه قلم، ولا ولا ولا. ليش؟ فإن خالف أحد أخذ نعله ودخل، ترك المجلس. قال حماد بن زيد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال: أرى رفع الصوت عليه بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته. إذا قرئ حديث وجب عليك أن تنصت له كما تنصت للقرآن، لأن هذا وحي وهذا وحي. فيؤخذ بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، كذلك إذا قرئ الحديث فاستمعوا له وأنصتوا، لأن هذا وحي وهذا وحي. خامسا، يجب التمسك بالحق والثبات عليه. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والإيمان حين تخالط بشاشته القلوب فإن صاحبه لا يرتد عنه. وبالثبات على الحق بشر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام، ولما جاء قص عليه الرؤيا قال: رأيت كأني في روضة، وذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، وفي أعلاه عروة حلقة، فقيل لي: ارقى اصعد. قلت: لا أستطيع. فأتاني منصف، يعني خادم، فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة، فقيل لي: فقيل استمسك، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تلك الروضة الإسلام، وذاك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. رواه البخاري ومسلم. وأهل الحق يمتحنون، وهؤلاء أصحاب الأخدود، ولا تغبط أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. والله يبتلي أهل الإيمان: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولما دعي أحمد إلى المحنة ثبت، ولما دعي عفان للمحنة وكان يهدد من لم يقل بخلق القرآن بقطع رزقه من بيت المال، وكان له 1000 راتب 1000 درهم شهريا، قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلما رجع إلى داره لامه نساؤه، وكان عنده في الدار 40 إنسان ينفق عليهم، فدق عليه داق الباب، وناوله كيس فيه 1000 درهم، وقال: يا أبا عثمان، ثبتك الله كما ثبتت الدين، وهذا في كل شهر. هذا الرجل لما ثبت على القول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ودفع لذلك ثمنا قطع راتبه الشهري من بيت المال، الله عوضه. قال الهلال بن العلاء الرقي: من الله على هذه الأمة بأربعة في زمانهم: بالشافعي تفقه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأحمد ثبت في المحنة لولا ذاك كفر الناس، وبيحيى بن معين نفى الكذب عن الحديث، وبأبي عبيد يعني قاسم بن سلام فسر غريب الحديث، ولولا ذلك لاقتحم الناس الخطأ. وهؤلاء المؤمنون قديما وحديثا يثبتون على الدين، كما جاء في حديث خباب: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه. سادسا: الدعوة إلى الحق وتعليمه للناس ونصره والدفاع عنه ودفع الشبه. فلن يستكمل الإنسان صفات الكمال إلا بالدعوة إلى الحق. وقد قال الله: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني الصبر على هذا الحق، فهم يؤمنون به ويعملون ويدعون إليه ويصبرون. فهم يؤمنون به ويعملون ويدعون إليه ويصبرون. وهذه ملخص الرسالة وملخص منهج الحياة. وقد عرفوا بعدم المداهنة والمجاهرة بالحق، و ألا يستجيبوا لمن يخوفهم. طيب، هذا الموقف الصحيح من الحق. أما الموقف الآخر، موقف أهل الباطل، أولا الإعراض عن الحق: ومن أظلم من ذكر بآية ربي فأعرض عنها، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. التكذيب بالحق وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. فإذا عندنا الإعراض أولا والتكذيب ثانيا، يسارعون للتكذيب بلا تروي ولا تفكير، فراه الآية الكبرى فكذب وعصى ولم يتمهل ولم يتأمل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم. بادروا للتكذيب دون النظر في الأدلة من شدة الحماقة، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يصبحون مضطربين، أقوالهم متناقضة مختلفة. وانظر إلى مواقفهم من النبي عليه الصلاة والسلام، تارة يقولون ساحر مجنون به جنة شاعر أساطير الأولين اكتتبها إنما يعلم بشر، اضطربت أقوالهم فيه اختلفت. طيب قلنا يعرضون واحد، يكذبون اثنين، يكتمون ثلاثة. كتمان الحق طبعا هذا من أبرز صفات اليهود، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. واليهود جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له منهم امرأة ورجلا زنيا، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم في التوراة. فأتوا بالتمراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم. طبعا بعد إيه؟ بعد يعني بعدما يعني إلا ما دمت عليه قائمة، بعدما وضعوا أمام الحق. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. طيب ما هي طرق أهل الباطل في التعامل مع الحق؟ يكتمونه. طيب كيف يكتمونه؟ أحيانا يظهرون بعضه ويخفون بعضه، لأن الكتم الكلي فضيحة وأحيانا لا تبتلع القضية، فيظهرون بعضا ويكتمون بعضا. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. أما الكتمان إذا استطاعوا عليه فعلوه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أحيانا يكتمون العلم الموصل إلى الحق. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. أحيانا يتخلصون من أصحاب الحق وممن يجهر به، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. ونبينا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. أربعة، لبس الحق بالباطل. وقد تقدم من طرق أهل الباطل خلطه، خلط الحق بالباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذا التلبيس وهذا الخلط للتشويش والتغبيش والحيلولة بين الناس وبين الحق الصافي، إنهم ما يروا حقا صافيا. مثل حال الكهان يخلطون مع الصدق كذب، والعرافين والدجالين كما قال عليه الصلاة والسلام لما حذر منهم قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، يعني أحيانا. فقال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها، يعني يرددها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. وأهل الباطل لهم حيل كثيرة في التلبيس، مثل التأويل الفاسد، يعني يثبت النص ولكن يفسره تفسيرا مخالفا لمراد الله ومراد رسوله منه صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الرحمن على العرش استوى، يقول استولى، اليد القدرة، الوجه الذات، العين الرعاية، المحبة الرضا، النزول نزول الأمر، وانت ماشي. إلى أن وصل الأمر ببعض الزنادقة أنهم قالوا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني مرتبة إذا وصلت إليها سقطت عنك التكاليف والعبودية. طيب، تحريف الكلم عن مواضعه هذا أيضا من وسائل التلبيس، مثل قصر الجهاد على جهاد الدفع. لما يجي يفسر الجهاد في الإسلام يقول الجهاد مثلا ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، يقول يعني دفع الأعداء إذا هجموا علينا، ما في جهاد طلب. الصحابة دخلوا بلاد فارس والروم بناء على ماذا؟ يعني ذهبوا إلى بلاد البربر وفتحوا المغرب، ليش أهل المغرب هجموا على المدينة النبوية، على عاصمة الخلافة تبع المسلمين؟ الصحابة راحوا لبلاد ما وراء النهر، الصحابة فتحوا خراسان، وابن عمر وحذيفة كان في جيش اللي وصل إلى أرمينيا وأذربيجان. ليش أهل أرمينيا وأذربيجان جاءوا إلى جزيرة العرب مهاجمين؟ فلا، فإذا جهاد الطلب هذا أصل الجهاد. فمن التلبيس أن يقال إن الجهاد في الإسلام هو جهاد الدفع فقط. كان عند المسلمين الصوائف والشواتي، يعني غزوة في الصيف وغزوة في الشتاء، حتى قالوا يعني كذا أقل ما يجب على إمام المسلمين غزوة في الصيف وغزوة في الشتاء. هذا التلبيس في قضية تفسير الجهاد. طبعا الجهاد مع القدرة، لا أحد يقول جهاد بلا قدرة، جهاد مع القدرة. لكن حتى لو كان ما عند المسلمين قدرة ما يجوز لبعضهم أن يحرف، خلاص أقر وقل الجهاد في الإسلام منه جهاد الطلب ومنه جهاد الدفع ومنه كذا، ولكن نحن ما نقدر. أما تحرف وتلبس وتجزئ وتنصف، وبعضهم ينزل نصوص مثلا الحنيفية السمحة عدم تكفير النصارى الكفار مثلا، من طرق التلبيس تسمية الأشياء بغير أسمائها. ممكن يسمي الحق باسم آخر أو يسمي الباطل باسم آخر تلبيسا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، مثل الدعوة لفصل الدين عن الاقتصاد والدين عن السياسة والدين عن مناحي الحياة المتنوعة. من الوسائل أيضا الموقف من الحق التحايل على الحق، من وسائل أهل الباطل، فأحيانا ما يجرؤون على التصريح برفضه لكن يروغون عنه يحتالون عليه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون، يجاوزون ويظلمون في السبت، يعدون في السبت يعني يعتدون بالصيد في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يعني لو استقاموا كان جاءهم رزقهم رغدا وفي سائر الأيام، لكن لما فسقوا الله ابتلاهم أن الصيد ما يجيهم إلى يوم السبت الممنوعون من الصيد فيه حتى يزدادوا إثما فيأخذهم ومسخهم تعالى. قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل ما حرم عليهم الشحوم، شحوم الميتة، جملوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، رواه البخاري ومسلم. واليوم طبعا يسمى إيش؟ الربا فائدة، والغناء المحرم هذا فن، والخمر هذه مشروبات روحية، وأنت ماشي. طيب سادسا الجدال بالباطل، إذا عجزوا عن مواجهة الحق جادلوا بالباطل، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، يزيلوه ويبطلوه، يجادلونك في الحق ما يجادل بالأدلة الصحيحة. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. الشياطين تؤزهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وجدال هؤلاء بغير علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولذلك يعاقب الله هؤلاء بأن يديم عليهم الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. الجدل الخصام بالباطل، ومن عقوبة هؤلاء أن الله يبغضهم، إن أبغض الرجال إلى الله لألد الخصم، شديد الخصومة يحتج بالباطل. طيب من الوسائل أيضا صد الناس عن الحق، وهذه من أخطر الوسائل، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا غير مستقيمة وينفقون أموالهم من أجل هذا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، النتيجة فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أيضا من الوسائل التشويش على صوت الحق لمنع وصوله، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. والغوا فيه يعني أخرجوا أصوات قوية تطغى على صوت صاحب الحق حتى ما يسمعه الناس، هذا هو نفسه مبدأ التشويش بالموجات. لو شوشوا على موجات الحق أو الوسائل التي تعلن الحق شوشوا عليها بحيث لا يسمع صوتها ولا ترى، المبدأ واحد. طبعا كفار قريش من الأشياء التي اتبعوها منع أهل الحق من تبليغه، إسكاتهم، تشويه صورتهم، فرض سجنهم، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. طيب من الوسائل أيضا إلقاء الشبهات حول الحق وأهل الحق، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وكذلك يلمزون المتطوعين من المؤمنين، فقال الله لهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وأيضا تخذيل الناس عن الحق وإثارة الفتن والقلاقل، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. طيب فتح باب الشهوات أو فتح مساجد ضرار لصرف الناس عن الحق، مساجد الضرار، قنوات الضرار، مؤتمرات الضرار، لقاءات الضرار، بيوت الضرار، كلها إيش فكرتها؟ صرف الناس عن الحق إلى شيء يظن أنه يعني تلبيس تشويش تلبيس أي يعني عمل أشياء مقل فيها محاكاة ولكنها تنطوي على سم الزعاف. وبعض هؤلاء لما فتح عندهم مسجد فتحوا أمامه ملهى ليلي يعني على طول مباشرة بيتا للفاحشة. طيب من الوسائل وسائل أهل الباطل تتبع زلات العلماء. ثامنا قال زياد بن حدير قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. ومن ضمن من أمثلة هذا ما حكاه إسماعيل بن إسحاق القاضي قال دخلت يوما على المعتضد الخليفة يعني فدفع إلي كتابا فقرأته فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء. واحد هذا راح اتبع الزلل العلماء الرخص الزلات يجمع في كتاب لإرضاء الخليفة أو يعني نوع من التزلف له. يقول شوف يعني هذا كتاب من أجلك خصيصا ألفته خصيصا من أجلك. فنظر فيه الشيخ فقال يا أمير المؤمنين إنما جمع هذا زنديق. قال كيف؟ فقلت إن من أباح النبيذ لم يبح المتعة ومن أباح الغناء لم يبح النبيذ ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه فأمر بتحريق ذلك الكتاب. تاسعا الطعن في أهل العلم و لا شك أن هذا تابع لما قبله من قضية التشويه للحق ويتبعه تشويه أهله. لكن ما المقصود بهذا الطعن؟ إسقاط الرجوع إليهم، لأنه إذا شوهت صورتهم نفر عنهم الناس وزهد فيهم الناس. فإذا صار التشويه لصور الدعاة وطلبة العلم والعلماء لجعل الناس لا يسمعون منهم ولا يسألونهم ولا يستفتونهم ولا يلجؤون إليهم ولا يستنصحونهم ولا يستشيرونهم، خلاص فيصبحون مهملين. فهذا إذن قصد واضح للغاية. طبعا يتبع هذا أيها الإخوة يتبع هذا مسألة مهمة جدا، وهي قضية الصراع بين الحق والباطل. وهذا الصراع بين الحق والباطل سنة ربانية كتبها الله عز وجل، قديمة قدم آدم وإبليس، فجعل هذا عدوا لهذا. وإبليس توعد ذرية آدم مع يعني ما هو فقط آدم، الذرية، فقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إيش يعني أقعدن لهم صراطك المستقيم؟ سأقعد لهم بطرق في طرق الطاعة، يعني أقعد له بطريق الإسلام حتى ما يسلم، أقعد له بطريق الصدقة حتى يبخل، أقعد له بطريق الحرام ليقع في الفاحشة، وأصد عن الزواج وهكذا. وسوف أغير عليهم بسهام الإضلال والغواية من كل جانب حتى لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ما معنى لأحتنكن؟ وضع الوضع وضع الحبل في حنك الدابة ليسهل قيادها. فمعنى لأحتنكن ذريته سأفعل بهم كما يفعل الذي يضع الحبل في فم الدابة ليقودها، فسأسيطر عليهم وأقودهم. وهذه العداوة بين الحق والباطل التي جعلت إبليس يقوم هذا المقام أدت إلى صراع عظيم بعد ذلك بين الرسل وأتباعهم، واضح جدا يعني كان من أكبر آثار عداوة إبليس للبشر هذا الصراع الذي حصل بين الأنبياء والملأ. الملأ الرؤساء والأشراف والوجهاء وعلية القوم سموا بذلك لأن قيل لأن هيبتهم تملأ الصدور، وقيل لأنهم يتمالؤون يعني يتعاونون على أغراضهم، وقيل لأنهم ممتلئون مما يحتاجون إليه فهم مليئون من متاع الدنيا. هؤلاء في عداوة كانوا مع الرسل، وتتكرر العملية في كل زمان ومكان. في قصة عاد قال الملأ الذين كفروا من قومي إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، جحدوا ما جاءت به الرسل وكفروا به واستكبروا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربه. وكذلك استحقار المؤمنين، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي، تبعوك كذا يعني بدون تفكير. وكانوا يعيبون أتباع الرسل، يقولون نجلس عندك ومعك هؤلاء، كيف نجلس عندك ومعك صهيب وبلال وعمار؟ كانوا يحرضون على قتل المؤمنين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقوم ليفسدوا في الأرض. ماذا قال فرعون؟ سنقتل أبناءهم. وكان الإجرام شعارهم، وكان لديهم المكر والخداع. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، إن الملأ يأتمرون بك ليخرجوك. ومن سمات الصراع بين الحق والباطل أن أعداء الرسل يجتمعون على عداوتهم مهما كان يعني. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لكل نبي. وأيضا فإن من حلقات هذا الصراع بين الحق والباطل دخول المنافقين على الخط فيتعاونون على الكفار ويكونون عدوا داخليا على المسلمين. ومن جوانب هذا الصراع الصراع العلمي بين الحق والباطل، ولذلك كان لابد لنا من معرفة الحجج في المواجهة. قل فلله الحجة البالغة. من أمثلة أثر المواجهة العلمية في الصراع بين الحق والباطل قصة إبراهيم مع النمرود، فبهت الذي كفر. وإبراهيم لما أجاب المحاج له في الله بأن الله يحيي ويميت أخذ عدو الله معارضته بالمغالطة، فألزمه إبراهيم عليه السلام بشيء لا يستطيع أن يتصرف فيه، وهو قضية مجيء الشمس. أهل الباطل يلقون الشبهات كما قلنا، يستعملون التشكيك، يستعملون زعزعة الثوابت، ويلقون الشبهات حول أحكام الإسلام سواء كانت في المسائل المتعلقة بالنساء، وكثيرة هي المتعلقة بالأديان الأخرى. وأيضا فإنهم يفترون الكذب، وأيضا فإنهم يمكرون، وأيضا فإنهم يحاربون حربا حتى بالسلاح. فانظر إلى هذه المواجهات بين الحق والباطل كيف تأخذ هذه الأبعاد المختلفة المتنوعة. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، كانت هذه أول مواجهة عسكرية بين الحق والباطل في هذا الدين. والله عز وجل قضى بسنة المداولة، فالحق منصور بالحجة والبيان، لكن الله يكتب أحيانا للباطل أن يتغلب بالسيف والسنان لا بالحجة والبيان. طبعا هذا من رحمته تعالى، أولا لأن الحق لا يمكن أن يغلب بالحجة والبيان، وثانيا لو كان أهل الحق دائما منصورين أصيبوا بماذا؟ بالعجب، بالغرور. وأيضا كيف يكون في شهداء إذا ما كان هناك غلبة للكفار مادية؟ وكيف يكون في تمحيص يعني ليظهر في الواقع من الذي يقف مع الحق حتى لو كان ممتحنا مغلوبا أهله يعني غلب المادية؟ كيف يتبين؟ كيف يتميز أهل الجنة من أهل النار؟ ثم الحق يعني يزداد التعلق به لما يمتحن ثم ينتصر ويكون الناس محتاجين إليه. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ما ينفع الناس يبحثون عنه، يبحثون عنه، لكن في عاقبة الصراع دائما أيها الإخوة والأخوات حتمية انتصار الحق في النهاية. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إذا حرف إيش؟ مفاجأة، يسموها إذا حرف المفاجأة، حرف المفاجأة، فيدمغه فإذا هو زاهق. والزهوق البطلان والاضمحلال. الدمغ كسر الجسم الصلب الأجوف. إذا حرف المفاجأة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولذلك ترى أن هزايم الباطل في كثير من الأحيان تكون مفاجئة، تكون مفاجئة. والله أيد أصحاب الحق، مهما امتحنوا يأتي بعد ذلك وقت جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة وحول الكعبة 600 نصب وصنم جعل يطعنها بعود في يده ويتنهار أمامه وهو يقرأ هاتين الآيتين، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قال ابن عباس: فلم يبق وثن استقبله إلا سقط على قفاه مع أنها كانت ثابتة بالأرض وقد شد لهم إبليس أقدامها بالرصاص. قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجال ثقات. هذه عن ابن عباس: إبليس أعانهم وشد أقدام الأصنام بالرصاص، ثبتها حول الكعبة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعود. طبعا هذه من المعجزات، يعني كانت تسقط أمامه 360 صنم تسقط وهو يقرأ عليها الآيات: لو قد رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بيننا والشرك يغشى وجهه الإظلام. من قواعد الصراع: الحق بطيء ولكنه يوما يجيء. يعني ما هو الناس يستبطئون المجيء، إنه الغلبة، يعني الغلبة للحق تأتي بطيئة لكنها تأتي في النهاية ولا بد. حتى يقول الرسول: الذين أمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هنالك يعلو الحق والحق واضح ويسفل كعب الزور والزور عاثر. وإذا استعرضنا القصص كلها، يعني قصة نوح كم طالت، وحتى الأشياء الفردية، قصة يوسف ابتلي ولكن في النهاية. ولا يزال الصراع بين الحق والباطل مستمرا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا تحدثنا في هذا الدرس عن أمور تتعلق بالموقف من الحق، وما هو موقف أهل الباطل، والصراع بين الحق والباطل. الدرس الختامي إن شاء الله في هذه الدورة غدا بعد صلاة المغرب إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد.